بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الوعد الحق. نرحب بحضرتكم ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام طيب. مرحبا بفضيلتكم. يا ابن حياكم الله بيك. بارك الله فيك. كل مدى مولانا نقترب من الأهوال والشدائد والأشياء المفزعة. نسأل الله أن يثبتنا وإياك وكل من يحبوننا في الله يا رب. ولكن لي تساؤل بسيط. نعم. يعني هذا شأني، وربما هذا أول عهد أن أسمع الدار الأخيرة أو الوعد الحق هذه الأشياء والأهوال بهذه الحدة من فضيلتكم والتأثير الذي أعانيه الآن. سؤالي يتراءى لي بالنسبة لفضيلتكم كإعلامي، منذ 35 عاما وأنتم تتحدثون في هذا الموضوع وتتلقون اتصالات واستفسارات وأسئلة وندوات ومحاضرات، ألم تتزعزع نفسك؟ ألم تمل من هذا الموضوع؟ ألم تأخذ موقفا محددا تحديدا من موضوع الدار الأخيرة وذكر تلك الأهوال؟ أولا، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. فنحمد الله رب العالمين أن الإنسان يعايش الدين ويعايش الكتاب والسنة شاء أم أبى، يعني برغبتي وبغير رغبتي أنا داخل هذه الهالة من الخير ومن النور ومن البركة، ولا أستمتع أبدا إلا بالحديث عن الدين وفي الدين وبالذات فيما بعد، فيما سوف يلقاه الناس وسوف ألقاه أنا مع الناس إن شاء الله. هذا أمر. الأمر الثاني، أن إذا يعني لم يعني أسمع صوت هاتفي الذي أجيب به على الفتاوى لمدة 5 دقائق يصمت، أقول إما أنني قد ارتكبت ذنبا أو أنني ظلمت إنسانا. الله أكبر. فتواصلي مع الناس في دين الله فتيا وتفسيرا وحلا لمشاكل وتفريج كرب وكلام في كتاب وسنة، حقيقة الأمر هذا ما يجعل الإنسان دائما في حالة بفضل الله من الرضا وانشراح الصدر. ما شاء الله. عانك الله على هذه الأفعال والأقوال وقوى إيمانك وقواك أيضا. آمين. وقوى الجميع بإذن الله، وجعل كل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. لا نسأل الله إلا إخلاص النية وحسن الختام. يا رب. هذه ما تعلمتها من علمائنا. بارك الله فيكم. وأنت أيضا دائم ذكر علمائنا يعني الذين علموا فضيلتكم وتربيت على الدين. من لم يشكر الناس لم يشكر الله من لم يشكر الناس. هؤلاء الذين فتحوا قلوبنا على محبة الله، فحببونا إلى الله وحببوا رب العباد إلينا، وحببونا في الدين وحببوا الدين إلينا، فكيف لا نذكرهم وهم أولى بنا من أبائنا وأمهات. إذا كان الأب والأم ربونا على الحلال ومعرفة الحرام والبعد عنه، فهؤلاء علمونا ما هو السبيل إلى الجنة وما هو الطريق الذي يجب أن يقطعه كي لا يذهب في طريق النار. كيف لا أذكرهم في كل وقت وحين. بارك الله فيك. ونعم التلميذ لنعم الأستاذ والمعلم. بارك الله فيك. جزاه الله عني خير يا رب. اليوم في الحلقة 11 من برنامج الوعد الحق نكمل موضوع علامات الساعة الكبرى، وهذه الحلقة الثالثة. نعم. ويعني يبقى أمامنا 3 أشياء. نعم. المسيح الدجال، هنالك بعض الأسئلة. نعم. من هنا وهناك. نعم. وبخصوص سيدنا عيسى عليه السلام. نعم. ويأجوج ومأجوج. نعم. تسمح لنا ببدأ الحلقة. نعم. وهنالك بعض الأسئلة والتساؤلات حول المسيح الدجال. نعم. أو الدجال. أو الدجال. نعم. التوقيت ظهوره، متى يأتي الدجال؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلمه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هو المسيح أو المسيح الدجال لا يظهر إلا في حالة من خفقة في الدين، يعني ضعف في الدين، يعني يكون الدين ضعيف عند الناس في قلوبهم، في قلوبهم كحالة المسلمين اليوم. يعني الإسلام خافت. الإسلام الآن أصبح إسلام بالقطع أو اليوم الإسلام الإيمان بالقطع عند الناس. يعني يأتي رمضان الهمم تعلو،

مفهوم كده؟ نعم. وانا اولى وانا اولى الناس بعيسى ابن مريم. لما سيدنا عيسى تحديدا؟ لانه اخر واحد قبله صلى الله عليه وسلم بيبود. سبحان الله. تجد الولدين اللي جايين ورا بعض مولودين يوم اقرب الناس. صحيح. يعني لانهم توأم. ولدي ورا التاني صديقه. صحيح. سبحان الله. ولا حتى انتم مولودين فوق راس بعض يعني كده. سبحان الله. لانه لم يكن سبحان الله يعني لو صبرت لاجابك النبي صلى الله عليه وسلم. لانه لم يكن بيني وبينه نبي. نعم. وانه نازل فاذا رايتموه فاعرفوه. كيف نعم. الله يرضى عليه هو يقول لك. يدلنا. طبعا هو يدلنا. طيب. احنا نعرف شيء الا عن طريق رسول سبحان الله عليه الصلاه والسلام. سبحان الله. نعم. رجلا مربوعا الى الحمره والبياض. مربوعا؟ مربوعا يعني ما بين الطويل البين والقصير النسر. نصف نصف كذا. يعني فوق المتوسط المربوع. هكذا رسول الله كان ربعه بين الرجال. يعني 150 160 لا اكثر اطول من هذا 180 مثلا الرابعه لان في واحد 200 سنتي 200 سنتي في ناس سبحان الله سيدنا موسى كان طويل لدرجه يعني كانه من رجال الزط الرسول وضح يعني ودول الناس كانوا مشهورين بطول القامه يعني سبحان الله الزط يعني في قبيله كده او جنس من الاجناس فسيدنا عمر لما كان يسير على الارض الراكب الفرس رأسه برأس عمر هذا أكثر من مترين طويل ما شاء الله بلا شك. هذا طويل يعني مثلا 180 170 170 ده المتوسط يعني طيب. نعم يعني جميل. سبحان الله أبيض إلى الحمرة نعم أشقر لا مش أشقر سيدنا عيسى كان فيه في رواية تانية أنه فيه أدمة بسيطة أسمر لا مش أسمر يعني مش أبيض شاهق قمح ما بقى افتح شوي ما يعني اذا عايز تضبط سبحان الله ما اوصفه جميل محصل احاديث عليه ثوبان راسه يقطر وان لم يصبه بلل عليه ثوبان يعني لابس ثوبين تحت بعض واضح يعني لابس ثوبان ولم يفسر الرسول عليه الصلاه والسلام ما هي الثوبان عليه ثوبان سبحان الله هو اول قال لك انه هو اول المسلمين ما يشوفوه يعرفوه سبحان الله من عند الله سبحان الله سبحان الله يعني وكان هذا ممن يسمون باهل الكتاب هنرى طيب عليه ثوبان فيدق راسه يقطر وان لم يصله بلل احنا قلنا انه لما ينزل عند المناره الشرقيه المناره الشرقيه دمشق مش المناره الشرقيه المناره مكانها شرقي دمشق نعم فاذا قطر تقاطر من جبهته حبات كحبات الجمان واذا رفع عليه البهاء عليه نور هذا عرق مثلا بلل رائحته زكيه سبحان الله لان المؤمنين في الجنه ان شاء الله ربنا بيعد المؤمنين لان يروا صوره من صور الجنه لان في الجنه ان شاء الله احنا سبحان الله فضلات الطعام ما لناش فضلات في الجنه ان شاء الله ما فيش فضلات لا لا لا, لا. رزير رسول الله وإنما نأكله قد يخرج رشحا على جلد العبد له ريح كريح المسك كريح عيسى يا الله ما شاء الله نحن في نار العجب إلى الجنة إن شاء الله في العجب الوصف نعم. فيدق الصليب أول شيء يدق يعني الصليب يكسره سبحان الله كرمز هذا ليس الصلب والقصة العظيمة ويقتل الخنزير لما الخنزير تحديدا؟ لأن هم أباحوا لأنفسهم أن يأكلوه وهو قد حرمه. هو محرم أيضا في الإنجيل. طبعاً أيضا. طبعاً. سبحان الله. والحجاب عندهم موجود كأمر. الله أكبر. ويضع الجزية. الجزية. ما فيش بقى ضرائب ولا مكوس ولا خلاص بقى الدنيا. لأن الأمن هتعم في الأرض في مدة 40 سنة دي هيحصل خير. هو سيمكث فينا 40 سنة. نعم. إن شاء الله. نعم. ويدعو إلى الإسلام. من جديد؟ مش من جديد ينمي قضية الدعوة يعني اللي خلينا احنا ذرات في في في في في بناء الإسلام الكبير بندعو فما بالك بنبي الله عيسى وكتابه لا يدعو إلى الإسلام القرآن يدعو سبحان الله نسخة الكتب الله أكبر نسخة الكتب سبحان الله. الله فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام تهلك الملل تنتهي خلاص مفيش حد يقول انا كذا وانا كذا. يعني بنزول سيدنا عيسى تنعدم كل هذه الملل. خلاص يعني اذا هذه بشاره امل. لا طبعا بلا شك ان الاسلام شك. سوف ينتصر ويعود قويا. هو دين الله كل هذا سيندثر. ما هو ده ما احنا ال ال ال ال ال ال ال الدين الدين عباره عن حلقات. نعم. جاء كل نبي بحلقه حلقة نورانية تجبك الحلقة اللي بعدها حلقة اللي بعدها إلى أن جاء عيسى بالحلقة قبل الأخيرة. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتم بالحلقات عليه الصلاة والسلام. إنما مثل ومثل النبيين من قبله. إنه نفس قبله مثل رجل من بنى بيتا فجمّر في الضبط كده. ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال وتقع الأمانة في الأرض. الأمانة اللي هو الأمان يعني الأمان قمة الأمان مش الأمان مش الأمان لا قمة الأمان غاية الأمان حتى ترتع الأسود مع الإبل يا الله والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضره سبحان الله الله أكبر. فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون صدق الرسول عليه الصلاة والسلام تكملة لهذا نعم إن عيسى هو رجل ربعة رواية أخرى ليس بالطويل ولا القصير وأحمر كأنما هو خارج من ديماس ديماس بالسين يعني حمام ديماس. كل ما تشوفه كان واخد دش الآن سبحان الله من النضارة سبحان من الله. النور نعم. أصلا احنا ما تعودنا أن نرى وجوه أنبياء صحيح أصلا عبد الرحمن عوف يقول إيه أجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة قمراء فأنظر إلى وجه رسول الله وانظر الى القمر فاجد وجه رسول الله احلى لا اله الا الله الله سبحان الله الله عليه الصلاه والسلام فاحنا ما شفناش انبياء ما شفناش انبياء فانت اخر ما تشوف واحد صالح يا اخي النور ما شاء الله يقفز من وجهه عليه هاله عليه سبحان الله واحنا دايما احنا قلنا احنا المسلم له حاله وله هاله الحاله الايمانيه لما تزداد الهاله النوريه تزداد الله لما الحاله تبعد بعيد الهاله تنطفئ سبحان الله يقول لك يا اخي عليك كده عايز سبحان الله وذاك على النظر في وجه الصالحين عباده صح تذكروا بالله سبحانه الله يرضى عليه نعم. والنظر في وجه الفساق يضيق الصدر نعم هذا بالله نعم كانما هو خارج من ديماس يقصد النبي نظارته عليه السلام يعني وجهه نظر في هذه النظره عليه السلام هذه يعني القضيه عن سيدنا عيسى طيب اذا بنزول سيدنا عيسى يسحق الدجال في أول عهده أول ما ينزل يدخل على الناس الصلاة لم ترد هنالك نصوص أي مسجد مثلا لا لا لا يعني في رواية وردت أنه في مكان ما نزل في دمشق وفي رواية أنه ينساب إلى نحو بيت المقدس إلى فلسطين إن شاء الله رب العالمين يعني إحنا لا يهمنا المكان لكنه هيدخل المسجد طب صلاة ماذا صلاة العصر العصر النصوص عديدة وهناك في رواية تقول صلاة الصبح لكن حققت وجدت اقرب الى صلاه العصر ان شاء الله فيدخل على الباب فيؤم الناس فيقول افتحوا هذا الباب فالمسلمين في حاله خوف لان الدجال ملا شر الارض وهو من معذره ان لم يرد ان نقفز يرد ان اتعايش مع فضيلته نعم نعم. يدخل والناس تصلي يدخل الامام كاد ان يكبر وما يلتفت اليه احد لا يحصل ضجه في المسجد هم واصطفوا للصلاه لا اصطفوا للصلاه يدخل سيدنا عيسى سبحانه فيصيح المصلون عيسى نبي الله فجأة هكذا هو هكذا ما هو مش مثلا في إعلان جاء رسول لا, لا لا لا هو دخل المسجد فعرفه الناس عيسى نبي الله رجل موطئ مثلا معه يقول لا لا لا لا, لا, لا, لا هو هكذا والله عز وجل يعرف الناس جميعا وهنا بداية النظر إليه الله يرضى عنه لن يرى بداية من قبل إلا في هذا المكان. هذا المكان سبحان الله أول ما يدخل المسجد حول ولا قوة إلا بالله وكأنه سبك في الماء لا. المؤمن مكانه المسجد لا. أول ما يدخل المسجد فالناس تعرفه فيبدو أن الناس تحصل ضجة فالإمام يتراجع ويصلي النبي طبعا. يعني آخر لما يكون واحد حافظ متن أكبر مني شوية أو أكبر مني سنا أو علما ما مش ممكن أصلي به فما بالك بنبي الله عيسى صح. فلما يدخل يتراجع يقول لا أنت إمامنا صلي سبحان الله. لا إله إلا الله فلما يصلي يصافحه الناس تجتمع عليه فرصه جاءت النبي الله عيسى والدجال موجود في الخارج لا يدخل المسجد فيمسح الدجال موجود والناس تصلي هذا شيء يعني الاسلام موجود والصلاه موجوده هذا دليل على الفرقه الثابته الفرقه الناجيه نود التركيز على هذه الفرقة الناجية. الفرقة الناجية، الفرقة المنصورة. ما أمرتها هذه الفرقة؟ أمرتها أنها لا تدور إلا داخل إطار الكتاب والسنة فقط، لا يعنو الناس بأي عنوان أبدا. ما هو مسلم، هو سماكم المسلمين من قبل مسلم، ما يقول لي أنا تبع كذا ولا تبع فرقة كذا، من أنت؟ أنا مسلم. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، خلصت المسألة. يعني وهذه نصيحة لكل مشاهدين، إذا يعني يعلموا أولادهم أن يلتزموا هذه الفئة، يبحثوا عن جماعة المسلمين. جماعة أولادك مش قالوا جماعة المسلمين وإمامه؟ هو ده، هو جماعة هذه الجماعة اللي مش ملون، لن يكون تأثير للدجال عليها أبدا مطلقا، إيمانه ثابت. سبحان الله، من أيام ما أكل وما شرب ولكن خدع بالجنة والنار، هو ما أكل وما شرب ولكن تسبيحه وتحميده وتهليله وتكبيره أشبعه وأطعمه وسقاه ورواه. فالإنسان لما يتخيل كذا أن المؤمن يثبت على إيمانه سابقة الأعمال تقول هذا صحيح، ولكن هذا من رصيد ككلمة فضلاتكم، له رصيد يسحب منه. الله يرضى عليه، ساحة الأزمات عنده رصيد قوي. يعني لا يقول أنا سأتمسك وقت الدجال، لا لأن أكل أنا لن أشرب، ليس بالدعاء، سأكون صبورا شديدا، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بسابقة العمل، بسابقة فقط العمل. فقط. وهذه نصيحة لنا وللسادة المسلمين، ان احنا مش ما يكونش لا يكون رمضان فقط وشهر العبادة، يكون العمر هو وقت العبادة. العمر ما شاء الله، نعمل لهذا اليوم، العمر هو وقت العبادة، طول ما انا عايش طول ما انا اعبد. نعم. يدخل سيدنا عيسى عليه السلام المسجد، فلما تنتهي الصلاة يجتمع الناس فيمسح على رؤوسهم ويهدئ من روعهم ويطمئنهم ويبشرهم بأماكنهم في الجنة. انت عايز اكتر من كده ايه؟ سبحان الله، اصلهم شافوا جهر رؤوس الموجودين في هذا المسجد ام رؤوس المسلمين؟ ينتشر ام كل المسلمين ينتشر سيصلون في هذا المسجد؟ لا لا لا لا، المسلمين القائمين في هذا المسجد يبشروا، وسيدنا عيسى كل ما هو ماشي يبشر. سبحان الله. ويمسع المؤمن، ما هو باين عليه، عليه نور، يعرفه سيدنا عيسى. ما هو احنا مش قلنا ان خلاص اختفت الاسماء؟ صح. هذا يا مؤمن يا كفر، خلاص يجي عند المؤمن التاني ما يلزموش. في الدنيا الان لما اهل الفسق الفاسد لما يلاقي الشيخ عمر ماشي في الطريق هيعمل ايه؟ هيبعد. ليه؟ امسك يكلمني بقى عن الجنه والنار والحلال والحرام. اما المؤمن يفرح، الشيخ ما اساله سؤال، فتوى، ادعي لي دعوه، فما بالك بنبي الله عيسى؟ صح، مساله كبيره. اذا يجول الارض كلها، يجود يتجول، يمسح على راس بس ايه اللي يريح الناس اكثر؟ ايه اللي يخلي الامر ينتشر؟ انه لما الصلاه تنتهي يقول افتحوا هذا الباب، المسلمين لما يدخلوا المسجد يغلقوا على روحهم، خايفين المسيح يدخل بالسبعين الف معهم سيوف يقتلوهم كما صنع اليهود من قبل، او مدافع ومسدسات. الله اعلم يعني الشيعة الموجود يعني اسلحه وردت سيوف، خلاص خلينا عند النص والله اعلم معهم اسلحه، معهم اسلحه. فسيدنا عيسى يقول افتحوا الباب، هذا اول كلامه، اول كلام افتحوا هذا الباب، فيفتح فاذا بالمسيح الدجال بالخارج، بالخارج ومعه سبعون الفا من يهود اصبح هذا عدد توقيفي على الكثره، على التوقيف ربما اكثر من هذا. هم جاء معه عدد كبير الضخم من أتباعه، من الله أعلم اليهود ومن هؤلاء المنافقين الذين جاءوا من كل مكان الموجودون آنذاك على السفر الوقت. نعم. أول ما الدجال يرى سيدنا عيسى يهرب طبعا لما يتصدى، لا خلاص، المخلوق أو الإنسان يخدع كل الناس لكن لا يخدع نفسه، برغم هذا العدد الهائل لا يخدع نفسه، برغم هذا العدد هو ولا هذا العدد هاي الامسك بسيدنا عيسى قبلا، ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه، فهو حريص على الحياه ساحة الجد، وعارف ان محمود هو يفهم هذا انه سيموت يقتل، ما هو قال مش حديث تاني، هو بلغ وعارف ان هذا هو الذي سوف يقتله، يعرف نهايته. سبحان الله. شيء عجيب. عجيب. سبحان الله. لا لا لا. فيتبعه عيسى ويقول لن تنجو مني. يرعبه. ما لازم انت لما تلاقي واحد مجرم بهذا ارعبه يا اخي زي ما رعب الناس. صحيح. خوفه وانصاره. اذا كان الرئيس ولا فما على المتبوع الا ان يتبع الامام يعني. صحيح. اذا كان هذا امامهم. فبالتالي البقية تكون ايه؟ صح. مثله. صح. فيتبعه عيسى عليه السلام. فيظل من دمشق، إذا يكون المسجد في دمشق، إلى بيت المقدس. جميل، هذا أرض الشام، هذه إذن هي مسرح العمليات. نعم. يظل بحث سيدنا عيسى وتتبعه للدجال حتى يصل إلى مدينة اللد في فلسطين. يختفي أثر خلفه. يختفي أثر وهو مسرع تاني كالريح المرسلة. الدجال. وسيدنا عيسى بنفسه. يعني إلى أن يلحقه لن يلحقه إلا هناك. في اللد. وهناك على باب اللد يلتفت. أولا في المرحلة دي الدجال بيختنق نفسه من رائحة المسيح. لا إله إلا الله. سيدنا عيسى. كان بالضبط كده. لأنه شر. فيأتي على باب اللد فينماث كما ينماث الملح في الماء. يذوب. تماما. يذوب ذوبان. كأنه ما كان. يتحلل. من رائحة سيدنا عيسى. والقوة والعضلات والقول الرسول لن يستطيع أحد منكم. لا يعني. وهذا دليل على إيه؟ ان انت لما تلاقي فرعون بقوته ده انا هقتل ذكور بني اسرائيل وربنا يعمل ايه؟ يضع غلالة حب حول قلب آسى امرأة فرعون تحجب موسى من سيف فرعون ان يقتل كما قال الشاعر في قصرك سبحان الله زي ما قال ايه يطعن السيف بوردة صح هو سبحان الله العظيم ما يملك شيء الا انه محبة في قلب آسى تمنع القتل القاتل فانظر الى الرائحة الزكية رائحة الايمان الزكية فانا اهيب بالمشاهدين والمشاهدات ان يكثروا من الذكر يكثروا من الصلاة يكثروا من محبة العلماء يكثروا من التجمع حول الخير صناعة الخير لماذا لان دي تعطي الانسان قوة ويقين وعقيدة تخليه مستشرف للخير لما يجيله آية يفهم معناها لما يقعد في درس علمي يبقى سعيد بارك الله فيك نعم زادك الله تواضعا وعلما على علم ينماث كما يذوب يعني يذوب كما يذوب دون ما قتل دون ما سيوف دون ما عراك دون ما مشادة سيدنا عيسى يعني ضد قضية القتل طبيعة شخصيته انت لما تقترب من الانبياء احيانا الواحد يتدبر كده ويقرأ القرآن عن الانبياء يجد يعني الواحد رد فعله عجيب يعني انت عايز تقعد جنب سيدنا عيسى وتتحسس عليه يا الله بتواضعه يعني حاسس كده تقعد وتنظر في وجهه نعم عايز سيدنا موسى اول ما تجده تقف منتبها يعني شديد قوي باحترام عندما ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد تجد يعني شعور ما بين المحبة والمهابة وأنك زي سيدنا أبو بكر يقول إيه يقول أحب الجلوس بين يديك وإنفاق مالي عليك ثم النظر إليك ينظر في ينظر إليك يا بس اللهم بس يحب ينفق ماله وينظر إليه فدي متعة أخرى نعم فأكيد سيدنا عيسى ده مش رائحة زكية وبس الله اللي خلى المؤمن بطبيعته كلامه زكي زي النحلة إن أكل أكل طيبا وإن أطعم أطعم طيبا وإن وقف على عود لم يخدش ولم يكسر فما بالك بروح الله عيسى ده صناعة خاصة صح وهو له ملكات معينة وهو حلو ما في رسول إلا وهو جميل الطلعة جميل كل الرسل يعني جمال الطلعة هذه لأن كل الملأ ليه يتغاظوا يعني عنده رسالة وعنده واحد وكمان يعني حلو. خرقة ما في النبي مثلا تجده معيب الخرقة سبحان الله سبحان الله مثلا يلحق به عند اللد فينماث كما ينماث هنا يتنفس المؤمنون الصعداء وأنصار الدجال أين يذهبوا يقتل بشوف ما يجدوا اسمع بقى ما يجدوا ريح عيسى كافر إلا زهقت روحه الله أكبر حتى الكفار أصلا أتباعه كل كافر بالرائحة تبارك الله ما شاء الله سبحان الله لا يحتاجون إلى سيوف وإلى عراكات يا عم نحتاج إلى رائحة ذكر الله إن لله يدا تعمل في الخفاء فدعها تعمل ولا تتعجلها لا إله إلا الله اتركها خذ هذه كيف نحلي أنفسنا بهذه الرائحة الزكية اولا لابد ان يكون عندنا يقين ان احنا مسؤولين عن رفع او حمل هم انا اريدك ان تنظر الى الكاميرا يعني بهاتين العينين وفيهما دموع وتلك الخشيه بارك الله فيك فضلتي يعني بعد سيدنا عيسى ما يقتل المسيح ويهلك كل كافر يشم رائحته اذا يعني الامنه تنتشر في الارض خلاص يعود الأمن كما كان على زمن أبينا آدم نعم. في ظلم في افتراء فيش دولة ظالمة تظلم دولة فيش احتلالات فيش ظلم حاكم لمحكومين في ظلم حاكم لشعب في ظلم جار لجاره في تعنت زوجة مع زوجها، ما فيش إذاء زوج لزوجته، الأمنة يعود حقيقة الإنسان كإنسان كإنسان. الإنسان كبني آدم عبد لله، كلنا نستوي في أننا عبيد لله، كل الموجود خلاص مؤمنون. مؤمنون بقى خلاص، دي درجة الإيمان، دي حالة من الإيمان. فشوف انظر إلى إلى الـ إلى الـ إلى الأمنة. وينزل عيسى فيقتل أب، فيتمتعون 40 سنة. العالم سيدنا عيسى سيقضي على الدجال في أول نزوله، لا أول ما ينزل. يعني إذن يحكم 40 سنة. 40 سنة يعني ينتشر الأمن في الأرض. نعم. قالك شوف يا سيدي، فيقول الرجل لغنمه ولدوابه اذهبوا فرعوا. سبحان الله. اطلع الله ما فيش حد هي. سبحان الله. والغنم هي ماشية لا تمر على حقل فلان أو فلان لتأكل منه، حتى الأمن صار عند الحيوانات. لا إله إلا الله. بنص الحديث. لا إله إلا الله. دقيقة في الدار الأخير يعني بحتحسس في فيما أنقل للناس، لأن هذه أمانة. صحيح. بارك الله فيكم. وتمر الماشية بين الزرع لا تأكل منه سنبلة. الرسول بيحد. لا إله إلا الله. والحيات والعقارب لا تؤذي أحدا، والسبع على أبواب الدور لا يؤذي أحدا. الله أكبر. ويأخذ الرجل الحد من القمح، يعني الحفنة مثلا. نعم. حفن القمح. فيبذره بلا حرث فيجيء منه 700 مد. يا الله، خير وفير وبركة. يقال في زمن عمر بن عبد العزيز أو بعد عمر بن عبد العزيز أن وجدوا في بيت المال كيس في حبات قمح زي نواة البلح، حبات قمح. حبات قمح. فبكى الولي الأمر، بكى ولا أذكر اسمه يعني، وقال هذا قمح كان يشتخر زمن العدل. سبحان الله. البركة تحط يا ابني على أول بركة دي ابنين. لا إله إلا الله. بالميزان المدفوعات وتعب. لا لا لا لا، تأتي من عبادة العبد لربه. لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى فيمكثون هكذا 40 سنة، يعني بهذا الأمن والأمان 40. قبل مدة 40 تظهر المصيبة الكبيرة وهي يأجوج ومأجوج على حياة سيدنا عيسى. طبعا يعني هو سيرى، هو ده ما هو ده ما هو جاي من ضمن أهداف، من ضمن يعني ما بإرادة الله عز وجل لوجود المسيح، أنه هياخد بقية المؤمنين كما قلنا الباقين بقى. ولما يبعث يأجوج ومأجوج، لما يبعثوا إيه اللي يحصل؟ يملأوا، يقتلوا الناس، يعيثوا الأرض فساد. المؤمنين يقتلوا، ما هو جاي في الطريق يقتل ده. تمام. فيظل يعني احنا اتفقنا بعد إذن فضلاتكم علمتنا الكفر، الكفر الكفر مات، لم يبقى إلا المؤمنين. فتأتي يأتي يأجوج ومأجوج للفتك وقتل وتخريب الدور، وزي بالضبط التتار بعد هذا العدد طبعا حرام. تمام. يبدأ سيدنا عيسى يوحي الله إليه، مدى من الوسيلة بين السماء والأرض؟ لابد من وحي سيدنا جبريل. فالله عز وجل يأمر سيدنا عيسى أن حرج بعبادي جانب الطور، فحرز خدهم وحرزهم، يعني احفظهم، خدهم هناك عند الأماكن اللي حدثت فيها طور سيناء. طور سيناء التي كلم الله فيها في مصر كليمه. نعم صحراء سيناء في مصر. طيب. نعم. قبل أن ندخل مع يأجوج ومأجوج، سؤال ربما يكون ساذجا. لا لا، ربما يعني وقت سيدنا عيسى ستكون هنالك دول وحكام ورؤساء وحكومات والله لا أدري يا بني، هل خربت الدنيا أم هل انحصرت الدنيا هكذا؟ الله أعلم. يبدو أن الأمر فوق وصف الواصف. لا إله إلا أنا ما وصلت يعني، وأنا علمي قريب إلى إلى إلى تحقيق في هذا الأمر، لكن أنا وقف عندما يعني كأني أسمعه من رسول الله فقط، هذا ما أنقله، لكن لا أدري. نعم. أسئلة ربما بالفعل ليست لها إجابات، لكن يعني الله يعني كيف الله. تكون الدنيا وقتها. نعم. نعم. بعد 40 سنة أو قبل 40 سنة. أيوة. يأخرج يأجوج ومأجوج. تمام. وهم من كل حدب ينسلون. يعني ربما تكون هذه الحرب العالمية الثالثة مثلا. الله يعني سبحان الله يجوز هذا، سبحان الله العظيم يجوز. طب يأجوج ومأجوج، هل تسمح لنا ببعض الأسئلة؟ تفضل يا بني. من قبيل الابن الأبي. نعم نعم تفضل. هم هم هم هم هم اثنان فقط أم أقوام؟ لا لا، أقوام. أقوامهما قبيلتان أو أخوات؟ لا لا مش شرط. شوف أم يأجوج من أين الاسم؟ نعم. كلمة العرب يقولوا أجج النار أو أجج النار يعني أشعلها وأضرمها. نعم. تمام. كلمة الآج يعني السريع العدو. سريع العدو صحيح. تمام. حركة سريعة. نعم. تمام. نعم. طيب الأجاج شديد الملح على ما شاء الله. تمام. أنا كده بقول لك أنا مبسوط أن حد معاه بتاع لغة يسعفك. تمام. شديد الملح. تمام. طيب مأجوج إذا ماج الماء واضطرب قيل هذا ماء ممجوج. صحيح. شوف ومنها مجة أي مجة لفظة بحركة لفظة نعم. ما في تمام نعم. في رجه رجا ثم مجه مجة هكذا نعلم الناس الوضوء. شوف نار مؤججة معنى الكلمة نعم. يعني نعم. بعدين سرعة العدو نعم. تمام. وبعدين الماء شديد الملوحة وبعدين التموج والاضطراب ومأجوج يعني مرفوض مجة أنت من تلفظه نعم. كل هذه المعاني مأجوج ومأجوج كلها صفات سيئة وغريبة ولا صفة طيبة. سبحان الله ولا صفة طيبة. هم هم هم آدميون أبناء آدم يقال بشر. يقال بشر. أنهم آدم. نعم. طبعا العلماء خاضوا في الكلام في الوصف وخوافوا الناس وبحثوا كالجبل يفرش أذنا ويلتحف بالأذن الأخرى. هذا كلام هذا كلام. ومنهم العملاق ومنهم لا يتجاوز طوله شبرا من الارض. يعني احنا مش عايزين ندخل في خيالات شبرا كالصين يعني بمعنى اوضح يعني يعني يعني كثير من العلماء يركزوا على الصين والتنين جنوب شرق اسيا والتنين الاصفر وكده لكن احنا وقفين عند ما يعني فضيلتك لا تمل هذه لا الله يبارك فيك. طب تمل وصفه طب نستمع الصغار العيون. طب جميل هنالك هذا الصلاه على السلام صهب الشهود اما تبص عليهم كده تلاقي اصهب اللي هو لا تعرفه ابيض فاصفر لونه كده عجيب شويه يعني مش لو اسمر مثلا عربي او اسود او كده زي الاخوه الافارقه صهب الشهود يعني ما تشوفه كده يعني كان الصحباء مش وصفوا الولاده ولا الخمر بانها الصحباء صحيح يعني فيها صفره مع حمرة مع يعني شكلها من والعياذ بالله رب العالمين هكذا ليس له لون محدد الله يرضى عليك تمام كده تمام كده فقول ان انتم هتظلوا تقاتلون غيركم حتى ياتي يأجوج ومأجوج صغار العيون صهب الشهود واجسامهم وهم من كل حاجه بينسلون يقال ان اجسامهم يعني عاديه كالبشر العاديه الحدب يعني ماذا الحدب نعم وهم من كل حدب من كل مكان صوب. من كل صوب من كل يعني سبحان الله يعني من كل نتوء في الارض مش جاي من جهه واحده فجاه تلاقي الامه حصل عليها هجوم من كل حته عادات رهيبه هم مجمعون الان في مكان واحد مكان ما هو جايينه يعني المكان طيب نستمع ونسال اسمهم يأجوج ومأجوج من ايام ذي القرنين الله يرضى عليك يا رب سوره الكهف ارين يأجوج ومأجوج مفسدون في الارض وذو القرنين كان قبل النبي كان في عهد مين يعني ذو القرنين قبل كليم الله موسى تقريبا يعني قبل 4000 سنة قبل سيدنا موسى بعد سيدنا إبراهيم يعني سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء فبعد سيدنا إبراهيم في هذه الأون تقريبا المهم أن ذو القرنين يقال أنه نبي يقال النبي يعني هم أحد الملوك الذين ملكوا الدنيا يعني يقاس بسليمان سيدنا سليمان قال سيدنا سليمان وذو القرنين مؤمنان وفي النمروز وقارون الكفار لما ذو القرنين بنى السد يقول لك من يومها وهم يتوارثوا النقب في السد الرسول مرة صحي سورة الكهف حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قوم من متخلفين يعني مش فاهمين حاجة يعني يتكلم بلغة غير لغتهم الله يرحمه شيخنا الشيخ الغزالي عليه رحمة الله كان يعلق على الآية تعليق عجيب يقول يا عمر ابن باين دول سلالة العرب ليه مولانا والعايزين خبير اجنبي يجي يعمل لهم سد ما تعملوا انت سد انت مستنيين الخبير الاجنبي يجي يعمل سد ما تعملش ليه ده درس جميل فعلا انت لسه منتظر طب ما تعمل انت وقالوا هل نجعل لك وانا اقول كمان يعني عندكم ده خرج يعني ايه عطاء سنوي هذا مدلول يفرض على نفسهم جزيه لا اله الا الله ضريبه عارف اللي يحب يستعمر في مركب النبي الله يرحمه كان يقول لك ان في شعوب من صفاتها ثقافه الاسلام مالك بالنبي نعم مالك بالنبي درس الحضاره الله يرضى عليك يا رب في شعوب بطبيعتها تحب تستعمل في البيوت الآن غريب. ناس تحب تقاد ولا تقود. في أطفال عندك في البيت ولد يقول لك إيه مين يلعب معايا؟ تعرف إن ده يطلع زعيم. والتاني يقول لك ها مين هيلعبني؟ لا حول ولا قوه حتى اللعب حد يلعبك. فنصيبه ملكات. وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين ان جوج وماجوج مفسدون في الارض. عايزين نعمل هم كان بينهم معاشره ومعامله بيفسدوا ويجوا ياخذوا ارضهم وياخذوا زرعتهم ويخربوا عليهم ويعودون الى مكانهم الى بلادهم مره اخرى. فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا؟ سدا. قال لما كان فيه ربي خير فعينوني بقوة. المهم جاب السبائل العجيبة دي وبينهم ردمة. ما قال سدة. لا ما قال سدة. ما انتوا شكلكم كده ما ينفعش تبنوا سد فنعمل لكم حفرة زي الخندق كده وخلاص على جدكم. فهم الرسول صلى الله عليه وسلم مرة يستيقظ مذعورا. عائشة خافت. قال ويل للعرب من شر قد اقترب. نقب في سد يأجوج ومأجوج اليوم نقب. نقب نقب يعني فتح فتح في فتح يعني استطاعوا ان يفتحوا فتح. لان بيقول ربنا ايه قال فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. يعني اذا بيفتحوا فيقول لك ان هم يجتمعوا الذريات متتاليه يعملوا عايزين يفتحوا السد خلاص. يقولوا غدا يفتح. خلاص احنا على وشك غدا يفتح غدا يفتح الى ان يقول احدهم غدا ان شاء الله يفتح فيستثني بالمشيئة فيفتح. وهذا هو يوم خروجه. ولذلك احنا قضية خطيرة عايزين نعلم اولادنا لا تقل لشيء اني فاعل ذلك غدا الا لازم تقديم المشيئة الا ان يشاء الله. سيدنا اسماعيل قال ستجدني ان شاء الله صابرا. سيدنا موسى سيدنا ان شاء الله صابره ولا اعصي لك امرا. الخضر نعم. سيدنا اسماعيل نفس القضيه سيدنا ان شاء الله من الصابرين نعم. فقدم المشيئه على الفعل صح. هكذا الادب نعم. فلا بد ان احنا نتادب. طيب. يعني معذره هنيها مع الايه الكريمه في سوره الكهف نعم. بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين. ذا القرنين لماذا بالمناسبه؟ لانه قال له قرنين ام عاش 200 يقال معاش يعني هكذا سمي لعمره يعني لعمر. ان ياجوج وماجوج يفسدون في الارض. في الارض. الارض على الاطلاق ام هذه البقعه الخاصه؟ يعني هم راوا كده يبقى اذا هؤلاء بطبيعتهم شرور يعني. اذا هذه طبيعه الشعب طبيعتهم هكذا طبيعة التكوين. طبيعة هذا التكوين اليأجوجي إذا قيس إذا بلغ يعني إذا جاز النسب يعني فيأجوجي مأجوجي يجوز نعم. طبعا عرفت معلومة جديدة بارك الله فيك. طبيعة هذا التكوين هو الشر والإضرار بالغير. فلما عمل السد وقفة مع السد بسيط نعم. يعني ربما لا تكون من نعم. علامات القيامة نعم. نعم. قال آتوني زبر الحديد نعم. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا. هنا قال استطاعوا وهنا قال استطاعوا نعم. هل لهذا حكمة لا. متعلقة بالوعد الحق؟ لأن ممكن يكون عندهم قوة أن يقفزوا من على السور وهذا وارد. يا الله ما استطاعوا هنا من أنه يقفز. وكأن ذي القرنين علمه الله سبحانه وتعالى أنه لا لن يخرجوا إلا يوم من علامات اليوم عز وجل. يعني أنت مكبل هنا خلاص السد ده أغلق عليك المسألة. إذن هو أملس بالفعل لن يستطيع أن يظهروه أبدا أبدا إلا بخرق إلا بخرق وعندما يأذن الله. طب إذن هم محبوسون الآن لا. يعني نعم ليسوا مندمجين معنا لا لا لا ليسوا معنا ولا اتفاقات ولا شراكات لا لا لا لا لا ما عندهم حضارة الله أعلم يا ابني. أنا شو طب حتى إذا بلغ بين السدين هذه منطقة معروفة في الأرض أكيد احتمال يعني العلماء خاضوا في الكلام هذا كثير ممر سالنج وسور الصين العظيم ربما يكون هو سور الصين العظيم. أنا وضحت لك بالأمس أن عظمة القرآن لا يهتم لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالأسماء وإنما يهتم بمدلول القصة. فهمنا دي نعم المدلول أنهم موجودون وسيخرجون وأن هناك سد ويحجز بيننا وبينهم والسد ده فإذا جعله دكاء خلاص نعم. لما يأذن الله هيدك السد سواء بفعلهم أو بانهيار السد الله سبحانه وتعالى إذا جاء وعد ربي بما بخروجهم وعد ربي بما أيضا وبما أيضا بنزول المسيح وبما أيضا بعلامات الساعة الكبرى وبما أيضا بنهاية العالم. هذا الوعد على وقال وعد ربي لم يحدده حتى ما الله يعرف. وبعدين ده كلام خطير لما نقرأه في القرآن نقف عنده القلب يرتجف. وكان وعد ربي حقا، أي وعد يقصد ذو القرنين؟ لا قيام القيامة، قيام الساعة. يا سلام، هذا هو الوعد الحق. كان وعد ربي حقا، هذا هو الوعد الحق. آه. وبعدين كان لما تنسب للفظ الجلالة لله سبحانه وتعالى ليس عند عن الله زمن. لا صحيح. طب وكان الله غفورا رحيما. نعم. يعني مش كانوا هو يتلاشى زمن حتى قاعدة نحوية اذا اسندت للذي قد عندك السيدي. احنا خلاص يأجوج وماجوج في اشياء لفضلاتكم تودون اضافتها في هذا الموضوع؟ لا احنا لسه عايزين نتوقف عند ايه، عند السؤال، هل من المشاهدين والمشاهدات وانت والعبد لله هل فعلا نحن على استعداد للقاء الله؟ هذا هو السؤال. يعني يغني عن هذا كله ان يموت الانسان الساعة. صحيح. فماذا فماذا يعني جهزت له الفكرة؟ بس انا السؤال هنالك ثلاثة اسئلة عندك. نعم نجملها لفضلاتكم وترد عليها كيفما تشاء. من مات ولم يدرك هذه العلامات هو خير من سيدركها هذه العلامات؟ من يدركها، السؤال الثالث، تعتبر كفارة لذنوب فعلها لعسى الله سبحانه وتعالى أن يقبلها لأنها ابتلاء؟ يعني لأنها ابتلاء. وبعد إذن فضلتكم أين المهدي المنتظر في هذا الموضوع؟ طيب أولا من مات لن يرى هذا الكلام. من مات يبدو أننا سنكمل في الحلقة القادمة. توقع الله يبقى نبدأ بهذه ثلاثة أسئلة لله الأمر إن شاء الله. كلامك حلو طيب ومعك أسئلة كثيرة وكثيرة. إن شاء الله ربنا يوقظنا من غفلتنا وينبهنا من غفوتنا ويجعل مثل هذه الدروس لنا وللمستمعين جميعا يعني إشارة لكي ينتبه العبد ولكي يستيقظ النائم ولكي يفيق الغافل ولكي يتوب العاصي ولكي يرد صاحب الأمانة أمانة الناس إليهم حتى لا يحاسب يوم القيامة على تقصيره، حتى إذا سئل ماذا قدمت للإسلام تكون هناك إجابة واضحة بعمله لا بكلامه. وبهذه الكلمات أختتم مشاهدي الكرام هذه الحلقة ونلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تبارك وتعالى مع الداعية الإسلامي الشيخ عمر عبد الكافي.